وفي يوم وأنا في مكتبي إذا برجل يدخل علي وهو يبكي ويصرخ ويقول سدد الدين يا شيخ، سدد الدين يا شيخ، ومضت سنة الله وما تدين تدان، وغدا تقبض الأثمان. أختار أختار أختار أختار أخشى عليك الدين يا أختار، كم في ظلام لقد حطم الحب حياة، كم من صفحات ولد بياضها وكرامة هان أصحابها السبب حب الظلام، كم من مصونة طلقها زوجها تشتت أطفالها ودمرت أسرتها السبب حب الظلام، كم من طفل خرج إلى هذه الدنيا ولا يدري من أبوه من أمه ما هو نسبه السبب حب الظلام، كم من شريفة النسيب أصبحت باغية داعرة السبب حب الظلام. فإلى الله نشكو ذئاب هذا الزمان، إلى الله نشكو ذئاب هذا الزمان، عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك، فاعلم من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بغير الدرهم.